يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، رضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: باب أمر فصل رخص للرجل. قال رحمه الله في فصل المسح على الخف، قال: رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز ولا حد. قال: فصل رخص يعني جواز، بمعنى خلاف الأفضل. الأفضل الإنسان يتوضأ ويغسل رجليه، هذا هو الأفضل، ولكن رخص يعني رخص هنا موشي سنة، وإنما هو رخصة خاصة الشرع للإنسان اللي يتوضأ، جوازا بمعنى خلاف الأولى، خلاف الأفضل. إذا الأفضل الغسل، لأن كان سيدنا عمر الخطاب خيل حق الرجلي يقول أنا أحب أن أغسل رجلي يغسل زيت. إذا الأفضل الغسل لرجل وامرأة، يعني هذا الرخصة ليس خاصة بالرجل، حتى المرأة إذا كانت تلبس الخف كما كانوا السلف الصالح، كان واحد النساء يلبسوا الخف هذا، يجوز لها تمسح عليه. رجل والمرأة غير مستحاضة، بل وإن كانت مستحاضة هي جائز لها الصلاة، لأن جماها الدم نصف الزمان فأكثر. وش قال؟ قال رحمه الله: بحضر أو سفر مسح جورب. إيه بحضر، يعني يجوز للحاضر يمسح الجورب الله على الخف، وكذلك المسافر بالأولى، هي والد يعني الرخصة في المسافر والحاضر كذلك معه. مسح جوربين، والجورب هما كما نعرفه احنا تقشر، هذا هو الجورب. إذا الرخصة إنما يتعدل المرخص. قال: والمرخص له اللام، وهو ما كان الجورب هذا أو الجلابات اللي يسمون على شكل الخف من نحو قطن، والله كتان، والله كما تقشر كتان، جلد ظاهره وباطنه، مش شرط يكون هذاك الجورب مجلد الظاهر والباطن، باطن اللي يلي الأرض والظاهر الفوق، وهو ما يلي السماء، وباطنه وهو ما يلي الأرض، وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم، وبالباطن ما تحت القدم المباشر للرجل من داخله، إذا لم يجوز المسح عليه كما يتفق عليه بلا حائل. قال: خف ولو على خف. ويمسح يعني الخف هذاك، ولو كان الخف فوق خف، ولا تقاشر فوق تقاشر، يعني يمسح عليهم. وإن كان ما يعني مسح الخف إذا كان مفرد، بل ولو كان الخف على خف في رجلين معا أو في إحداهما، وكذا جورب مع خف أو جورب مع على جورب، وفي رجل أخرى خف أو جورب مفرد أو متعدد، إلا يشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عددا. إذا كان بسمعا على طهارة كاملة، إما في فور أو بعد طول، قبل انتقاضها أو بعد انتقاضها. زين. قال: بلا حائل. والمسح على الخف، المسح على الأسفل في طهارة أخرى بلا حائل، أي على أعلى الخف أو الجورب المسح إجاز المسح مع عدم الحيض لذا حائل أو إذا كان فيه الطين وما فيه ذا ويمسح عليه ذلك لذا حائل كطين مثل به لأنه محل توهم المسامحة. لا إن كان الحائل الأسفل فلا يبطل المسح بما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل، مسح الأسفل مستحب والأعلى واجب. وإنما يندم إزالته لمباشرة المسح إذا كان الأسفل رافع الطين والله مستحب يزول هذاك الطين والله هذاك السيد اللي راه متعلق به ويمسح مستحب. عشان قال إلا المهماز. إلا المهماز، المهماز اللي يديروا الفارس أو يديروا في رجله فهي يضرب العود هذا ما هي هذاك المهماز فإنه حائل ولكن لا يمنع، لا يمنع من الله، لا يمنع المسح أين الراكب أي من شأن وهو ركوب الدواب المسافر. ويشترط أن يكون جائزا هذا المهماز لا إن كان نقدا يكون لاصق في الله الخوف ولا في الجورب إلا المهماز أي يكون معفو عنه ولا حد واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ولا في الوجوب لا يمنع في ندب نزعه كل جمعة كما يأتي عند بعض الأئمة عند الفجام المسافر والحاضر وخمس صلوات جوزنا المسرح ولكن عند الملكية قال لك بلا حد وانا على حسب اختلاف مطلقا في الاحاديث الوارده في هذا المعنى اي بلا حد مطلقا حتى يقول بلا حد مطلقا يقول بس خمس ايام ولا ست ايام ولا عشر ولا حد. ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشره خمسه في الممسوح وخمسه في النسح يعني في شروط عشره مقدما الاولى يعني المسح في الممسوح الممسوح نشترط فيه عشرة خمسة بقوله قال رحمه الله بشرط جلد طاهر خلص صح. الممسوح هذا نشترط فيه خمس شروط الأول بشرط جلد بشرط جلد لا ما صنع على هيئته من لبن وقطنين وختان بشرط جلد يعني هنا عند الملك في عدم لا يجوز المسح على التقاشر لأنه مش مجلد مش بشرط جلدين بشرط جلدين وما كان يعني عندهم الخف ولا التقاشر والله يمشوا بها وكما هنا التقاشر ما يتفكش المشي بها وكذلك التقاشر ما يكون يعني يكون لابد يكون صافير ويكون يعني خشين بحيث تمسح لا يدخلش الماء ويوصل إذا كان يوصل لا هذا ما يعتبرش بشرط جلدين طاهرين طاهر على الشرط ده الشيخ الجلد طاهر مقصود الأصل بتاعه طهارة يكون طاهر إيه يكون طاهر أو معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل والله يكون يعني فيه وسخ يعني دائما إزالة الوسخ هذا لا يمسح عليه كما أسبقنا وخف ونعل بروث الدواب إلى آخره لا نجس ومتنجس إذا كان هو أصل نجس من الخنزير هذاك الجلد لا ما يجوز المسح عليه والله يكون متنجس أصابته نجاسة ثاني ما يجوز المسح عليه حتى يزول هذه النجاسة زين قال خورز خورز هذا الشرط الثالث لا ما لصق على هيئته بنحو رسلاس خورز ما قال رحمه الله وستر محل الفرض وأمكن تتابع المشي به وستر محل الفرض كذلك من شروط النسب ستر محل الفرض يكون هذا الخف والقاشر يكونوا فيتين الكعب كعبين فيتين الكعبين ما يكونش تحت الكعب على حسب الوضوء على حسب الغسل بتاع الرجلين وستر محل الفرض بذاته لا نقص عنه ولو خيط في سلوه لعدم ستره لذاته. وإن كان تتابع المشي على الشرط الأخر، أم كان تتابع المشي به، إذا كان ما يقدرش يمشي به ينصل والله يبلص والله يخرج والله رجله يخرج منه وأنا ما يجوش المسح عليه. وإن كان تتابع المشي به، وهنا تقاشر الناس ما مشي يمشوا به ما قال ممكن، لهذا يعني الإنسان براء لدينه ما يمسحش يتقاشر، لأن فيها مسألة خلافية. وأشار إلى شروط المسح بقوله قال بطهارة ماء كملت، بطهارة ماء لا غير متطهر، بطهارة ماء ولا طهارة ترابية، كملت حسا لأن تمم أعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عن ماء إذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته أو رجلا فأدخلها كناهته، ومعنى بأن كانت تحل به الصلاة احترازا عن ما إذا لم ينوي بها رفع الحدث بأنه زيارة ولي مثلا، أو أن قلب بطهارة كمولد، يعني الإنسان الذي يمسح على الخف أو على الجورب لابد يكون لبسه بعد طهارة كاملة، يعني يتوضأ ويغسل رجليه ويلبس يعني الخف على كل القاشر، من بعد إذا احتاج به يتوضأ يقدر يمسح عليه، يكون لبسه في لبل على طهارة كاملة. لو كان مثلا يبدأ بالوضوء يبدأ برجليه ومن بعد يطلع يمسح راسه ومن بعد يغسل وجهه، هذا نقولوا راه لبسه على غير طهارة كاملة، ايه غسل رجليه هما الاولين في الوضوء ولبس الخف ومن بعدها غسل يديه ومسح راسه وغسل وجهه، عكس يعني كما سبق لنا، هذا يسمى راه لبسه على غير طهارة كاملة. الشيخ يلبس فردة، يلبس كي يغسل رجله يغسل اليمنى يلبس واحدة من الخف، هاي جاية. وش قال؟ قال بلا ترفه، بلا ترفه بأن لبسه استنانا، لبس الخف ولا الجورب لبسه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبسه، أو لكونه عادة، والله يكون العادة أو يلبس الخف كما الناس البديعة، أو لخوف حرب يلبس الخف هذا بسبب الحرب ولا بسبب البرد والله سبب خوف من السوء أو من عقرب أو من كذا، راه يلبس الخف هذا من أجل هذه الأمور يجوز يمسح عليه. أما إذا كان ما عندوش كاع هذه الأمور ما هو خايف حتى من حاجة، وإنما لبسوا للترف وللتزيون وكذا، هذا ما يجوزوش يمسح عليه بلا إيه بلا ترفوهين وبلا عصيان بلبسه إيه كمحرم بلبسه أو سفره بلا عصيان بلبسه إيه أو سفره كآبق، إذا كان وراء عاصي في الصفر نتاعو الشرع ما يخسروش باش يدير الرخصة هذه تاع المسح، يكون السفر يكون في الطاعة ولا يكون مباح ولا صحة الشرع يجوز له باش يمسح، لكن إذا كان بسبب عصيان هذا ما يجوزش. أو سفره كآبق وعاق وقاطع طريق، والمعتمد أن العاصي بالسفر يجوز له المسح، عاصي السفر يقطع الطريق والله بهكذا والله بهيسرق والله بهكذا، قال في رخص يجوز له المسح. وضابط الله الراجح أن كل رخصة جازت في الحضر، كل رخصة جوز في الحضر كمسح خف وتيمم وأكل ميتة فتفعل وإن من عاص بالسفر، ممكن يكون عاصي بالسفر، وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة، هذا يكون قبل الصلاة، وفطر رمضان فشرطه أن لا يكون عصيا فيه، هذه قاعدة. ثم ينقله بشرط ونقله بطهارة متعلق برخصة بلا طرف إلا إلى آخره. وش قال؟ قال رحمه الله: فلا يمسح واسع. ولما كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضح ولم يرتبها على ترتيب محترزاتها اتكالا على ظهور المعنى، فقال: فلا يمسح واسع. يسبق الله يمسو يكون يتمكن المشي به، إذا كان ما يتمكنش به المشي ويكون ينصل ويطير مقرا وهذا ما يجوز. فلا يمسح واسع واسع، لا تستقر القدم أو جلها فيه لعدم إمكان تتابع المشي، فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي به فيه. وذكر مفهوم سطر محل الفرق قوله، قال: ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه إن التصق. ولا يمسح مخرق إذا كان هذا الخف ولا أتقاشه والله يكون مخرقين مقطعين قدر ثلث القدم لا يشو الشلع المسح، فهذا مفهوم أمكان تتبع النسح فيه. وذكر مفهوم سطر محل بقوله: ولا يمسح مخرق يعني مقطع قدر ثلث القدم فأكثر، ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم، ولا عمل بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر، هذا إذا كان الخرق قدر ثلث مع يقين، بل وإن كان بشكين لأن الخرق قدر ثلث أولى فلا يمسح، لأن الوسع هو الأصل فيروح للشك ويروح فيرجع إليه عند الشك في محل الرخصة، فليمسح دونه إذا دون ثلث الخرق الله في التقطيع، فليمسح دونه إذا التصق، إذا كان التصق بعضه ببعض عند المشي وعدمه كالشق تقدمت تعددت النسخ وما قالها لها معنى واحد. قال رحمه الله: كمنفتح صبور. كمنفتح يظهر منه شيء من القدم صغورا بحيث لا يصل بل لليد منه إلى الرجل، فإن يمسح عليه مفتح فيها فتحة فإنها مش فيها وما يوصل المال إلا الرجل يعود يمسح أي جزء مسح فإن يمسح عليه، لا إن لم يشعر بأن يصل البلل إلى الرجل لا يوصل البلل إلى الرجل ما يجوز مسح. وذكر مفهوم قوله: كملت بقوله، قال: أو غسل رجليه فلبسهما ثم كمل. أو غسل أي ولا يمسح، من غسل رجليه في الوضوء بدأ برجليه وجاء طالع معكس، ولا يمسح من غسل رجليه قاصدا التنكيس أو معتقدا الكمال فلبسهما ثم كمل الوضوء بفعل بقية الأعضاء أو بفعل العضو أو اللمعة أيجوز. قال: أو رجلا فأدخلها. أو غسل رجلا واحدة على السؤال، غسل رجلا بعد مسح رأسه مسح رأسه وغسل رجل فأدخلها في الخف قبل غسل الأخرى ثم غسل الأخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف إن أحدث لأنه لبسه قبل الخناب. مفهوم هذا أن أتوضع أتوضع وأغسل الحق رجليه، أغسل اليمنى الرجل اللي اليمنى ولبس اليمنى لبسها ثم بعد راح أغسل الرجل اليسرى، هذا هنا أقول له في مخطرة أخرى يجي راح توضع ما تمسح شيء الخفين لأنك راك لبست الخف قبل كمال وإثبات الوضوء. قال: حتى يخلع الملبوس قبل الكمال. حتى إلا أن يخلع وهو باقي على طهارته الملبوس قبل الكمال، لا تفكر أي نحى وهو الخفان في الأولى وأحدهما الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله النسح إذا أحدث بعد ذلك. قال ولا محرمون لم يضطر. ثم ذكر المرهون بلا عصيان، هذا سبقنا، بلا عصيان بلسه بقوله ولا يمسح رجل والله رجل محرم، رجل محرم بحج أو عمرة، ومحرم بحج وعمرة ولبس الخوف، يعني ما يجوزوش، يعني بده يتجرد يلبس المخيط والمحيط. هذا المحرم اللي يلبس الخوف ما يجوزوش المسح عليه لأنه راه عاصي هنا بلبسه. ولا يمسح رجل محرم بحج وعمرة لم يضطر للبسه، لم يضطر، يعني إذا كان مضطر وكان مريض وكان ولا يجوز لا سنة بلبسه، فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان المحرم امرأة يخلما لا يجوز لا جاز جاز. قال رحمه الله وفي خف غصب تردد. اختلفوا في إجزاء المسح على خف غصب، سرق الخف هذا وعاد يمسح، هل يجوز يمسح عليه؟ لأن الخف هذا كان مسروق، إذا وفي إجزاء المسح على خف غصب وعدم تردد، والمعتمد الإجزاء يجوز يمسح عليه قياسا على الماء المغصوب للإنسان اللي غصبناه وتوضب له صلاته صحيحة، ولكن عليه أن يثبت. والثاني أنه مقيس على المحرم، هذا هو التحقيق خلاف لما قال إن طردوا في الجواز وعدمه إلا يسع أحدا أن يقول بالجواز فتأمل. زين. قال ولا لابس لمجرد المسح. ثم ذكر مفهوم بلا ترفوهين بقوله ولا يمسح لابس لمجرد قصد المسح عليه، هذا البس الخف غير مباهات برك، ما عنده حتى عذر، لا خوف من عقرب ولا شوك ولا برد ولا ولبسه، قال لك أنا ما يمسحش عليه ولا لابس لمجرد المسح، ما غير قصد التداعية لفعله عليه الصلاة ولا لخوف ضرر ولا لمشقة، لا يجوز يمسح. الشيخ أنا مسؤول لكن قاصده ما شو يلبس هذا الجورب بتاعه نفسه الجورب ولا الخف، قاصده يلبس شو بيمسح فقط ولا ما عندوش حق؟ ما عندوش حق، ما عندوش حق. لا زين. قال أو لينام أو لابس له لينام فيه بأن يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول ألبس الخف لأنام فيه، فإن استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه، هذا لبسه قبائل بالبرك ويقول لكن باقي النوم طرافا نمسح عليه أجوز. وكذا إذا لبسه لحنة في رجليه قلت الحنة فإن مسح بالجميع أعاد أبدا الصلاة. قال وفيها يكره، وفيها يعني في المدونة يكره النسح لمن لبسه لمجرد النسح، الآن أرخص له هنا في الأول قال ولا لبس لمجرد النسح ما يجوز، ولكن المدونة قال يكون مكروه برك لمن لبسه لمجرد النسح لينام أو لحنة ولا الظل لا يعجبني، واختصر أبو سعيد على الكراهة وأطلع بعضهم على ظاهرها وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد. ما قال رحمه الله وكره غسله، وكره غسله يعني اشترى جوز لك ورخص لك باش تمسح الخف مش تغسله، اذا غسلته وكره ركزت يعني في الشيء اللي اشترى جوز لك وكره غسله ولئلا يسده ويجزئه إن نوى به أنه بدل عن النسح أو رفع الحدث ولو مع نية إزالته وسخ، لا إن نوى إزالة ومسخ فقط، فإن لم يكن شيئا فاستطاع الوصول إلى الجواز. قال وتكراره، وكره تكراره يعني المسح، إنسان يمسح الخف مرة واحدة لا يزيد شيء عاود ويمسح ويمسح، الشرع رخص لك وجوز لك تروح تصعب على روحك، مكروه تكرار النسح لأن المسح مبني على التخفيف كما مسح الراس لمخالفة السنة، بل وجفت يد الناس أثناء مسحه لم يجدد للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده إن كان. قال وتتبع غضونه ومكروه يتتبع الغضون الطويات هذه إذا كان مطوي مطوي لا يبقاش يكسب فيه لا ساعة رخص لك مرة واحدة وخلاص. وكلها تتبع غضونه يعني تجعيداته إذا المسح مبني على التخفيف. قال وبطل بغسل وجب لا يبطل لك يعني عنده المسح عنده المطيلات بطل المسح أي حكمه أي انتهى حكمه ما يزيدش يمسح بغسل وجب إذا وجب عليه غسل جنابة يقتصر كل ونحن خلف كاش المسح ما يقولش أنا نقتصر من الجنابة وكذا نحق لله للخوف نمسح عليه لا يغسل وجبه وإن لم يغتسل بالفعل فلا يمسح إذا أراد الوضوء للنوم وهو جنوب فلو قال بموجب وغسل كان أظهر في إفادة المراد. قال وبخرقه كثيرا وكذلك لا يجوز المسح على الخف اللي يكون مخرق يسر كثيرا قدر ثلث القدم مثلا فأكثر وإن بشك إذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد أن مسح عليه فإنه يباضي إلى نزهه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة قطعها إذا تخرق عليه هو في الصلاة يقطع الصلاة فليس هذا مكرر مع قوله سابقا ومخرق وقدر ثلث القدم لأن ذلك في الابتداء وهذا في الدوام. وقال رحمه الله وبنزع أكثر رجل لساق خفه وبطل كذلك المسح بنزع أكثر قدم رجل واحدة لساق خفه مثلا نزع الخف رجل واحدة وأكثر يعني القدم نزعها ومع قال أنا خليها راجح أخلص في الفكس مهما نزعته ولو زعت القليل منه يجوز لك تمسع على الاخر بنزع اكثر قدم رجلين واحده لساق خفيه وهو ما سطر ساق ما فوق الكعبه لان صار اكثر القدم في الساق واولى كل القدم كما هو نص المدونه والمعتمد ان نزع اكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله الا نزع لكل القدم لساق الخف خلاف لمن قاس الجل على الكل تابع له مصر. قال للعقب لا بنزع العقب لساق خفيه فلا يبطل حكم المسح. ثم قال وإن نزعهما أو أعلييه أو أحدهما بادر للأسفل إذا كان نزعهما خفين نعم بعد المسح عليهم بعد المسح عليهم انزحم أو نزع لابس خفين فوق خفين كلابس زوج أخر واحد فوق واحد فإن نزعهما أو عليه ولا نحل الفوقاني بعد مسح عليهما ولم يقل عليهما لئلا يتولى تثنية في غير أفعال القضوط أو نزع أحدهما أحد الخفين المنفردين أو أحد الأعلين بادر الأسفل نحل أعلى يمسح الأسفل تحته فما يبطش عليه الغضب بادر الأسفل في كل من المسائل الأربعة وهو غسل الرجلين في الأولى إذا كان يسعى كلش وكذا الثالثة بل ينزع الأخرى ويغسلهما لئلا يجمع بين غسل ومسح فهو لا يجوز ومسح الأسفلين الثانية ومسح أحد الأسفلين في الرابعة. قال كالموالات لما أسبق لنا في الموالات في الوضوء التي تقدم في الموالات في الوضوء فيبني بنية إن نسي مطلقا وإن عجز ما لم يطل بجفاف في أعضاء بزمن اعتدلا. ثم قال رحمه الله وإن نزع رجلا وعسولة أخرى وضاق الوقت ففي تيممه أو مسحه عليه أو إن كثرت قيمته وإلا مزق أقوال. وإن نزع المسح رجلا نزع خف للرجل وحده جميع قدميها على الخف جاي نحفي الأخرى في اليسرى ما تلحقلوش ما تلحقلوش يا والحب وضاق الوقت وراك يخرج يا لك يروح يتيم ويخليهم في العرش. وعسورة أخرى عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه وضاق الوقت الذي هو فيه لأن اختياري أو ضروري اختياري أو في يدخل ضروري وما حبست يزعها ما حبست نح أنا قالك يا يتقل التيمم وسهل وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري أو ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لا خرج ففي تيممه في خلال هل يتيمم ويترك المسح والغسل غطاء لسائر الأعضاء حكم لا تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقوه يعني ما يقطعوش مطلقا كثرت قيمتها أو قلت لأنه فيه فساد الماء أو مسحوه عليه يعني على ماء سورة ويغسل من الرجل الأخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على الجبيرة بجمع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وإن قلت قيمته أو إن كثرت قيمته إذا كان كثرت قيمته وغالي ما يبتهي مزقه أو فيه فساد المال قيمته مسحك الجبيرة وإن لم يقلت مزقة ولو كان لغنيه إذا كان موشليه ومزقه يخسر القيمة وحس وصله المصنف الأظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللبس أقوى ثلاثة زين قال رحمه الله وندب نزعوه كل جمعة هو قلنا سبقنا أنه يجوز مطلقا يعني هو الصوب والصوبين ولكن مستحب من جمعة لجمعة ينزعوه ويتوضا ويغسل رجليه وندب نزعه والخف كل يوم جمعة لأجل غسلها ولو امرأة لأنها إن حضرت سن لها الغسل ثم الحضر بمن تحضر وكذا يندب نزعه كل جمعة كل أسبوع وإن لم يكن جمعة أي إن لم ينزعه يوم الجمعة ندب له أن ينزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه قال رحمه الله ووضع يمناه على أطراف أصابعه ويسراه تحتها ويمرهما لكعبيه هذا يبين لك يعني كيفاش تمسح يديها هكذا وتدير يدك اليسرى من تحت واليمنى من فوق خذها هذا وندب وضع يمناه مستحب يعني يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه اليمنى ووضع يسراه تحتها اليسرى تكون مستحب في أي تحت أصابعه من باطن خفه ويمرهما لكعبيه ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعب حتى يجاوز الكعب وهو منتهى حد الوضوء قال رحمه الله وهل اليسرى كذلك أو اليسرى فوقها تأويلا قال وهل الرجل اليسرى كذلك يضع اليد اليمنى فوق الرجل اليسرى واليسرى يجعلها من تحت ولكن فيه مشقة فوق أصابعها واليسرى تحتها أو اليد اليسرى تكون من فوق واليد لا تكون من تحت فوقها فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لأنه أمكن تأويلان هذا كان محافظة على اليمنى ما تكونش بتاعه قال ومسح أعلاه وأسفله وندب مسح أعلاه وندب مسح أعلاه أي ندب الجمع بينهما جمع بينهما وإلا في الظاهر إلا واجب والباطن مستحب أي ندب الجمع بينهما وإذا فمسح الأعلى واجب يدل عليه قوله وبطالة إن ترك أعلاه بطالة الصلاة إذا ما مسحش على أعلى الخف واقتصر على مسح الأسفل لا إن ترك أسفله، ترك أسفله، امسح الأعلى وترك الأسفل، صلاته صحيحة، ولكن يعود في الوقت، يعود في الوقت المختار. مش ضروري، المختار يعيدها. أوقفنا على التليفون. اللهم صل أفضل صلاة على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمال كمال كماله، وعلى صاحبه جبريل وقوته بالنور في العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.